يقول السائل: إن بعض من استوردوا مفاهيم من الغرب من قبيل الحرية والمساواة وغيرها من المفاهيم، هل مشكلهم حقيقة مع بعض المسلمات الإسلامية أم مشكل مع الإسلام على العموم؟ ويقول: ما رأيكم شيخنا فيما تعيشه الساحة الدعوية من فرفرة علمية حول مسألة القيم والحريات الفردية، وكيف يمكن لطالب العلم على وجه الخصوص مواجهة هذه الهجمات المتكررة على المسلمات والثوابت والصمود أمامها؟ وآخرها أحكام الميراث. هذه المسائل التي تروز ولها أسماء يراد بها أن يسوق بها كما يقال، ما هي إلا نوع من أنواع الحبال الذي يراد بها أن يصاد المسلمون ويستلم. أولا، هذه الأشياء التي تسمى بالحرية، حرية الفكرية أو الحرية العمل وما شابه ذلك، هذه يكذبها الواقع. فالذي تعطى فيه الحرية هنا في هذا العصر هي فقط أو في عند هؤلاء وما يتعلق بالحرية للهجوم على أخلاق المسلمين وعلى قيامهم وعلى أركان دينهم وعلى ما خصهم الله تعالى به مما هم به مسلمون. هذا هو الذي نرى فيه الحرية. وإذا مد بعض الناس كلامهم إلى الحرية في أمور الدين أو الحرية في بيان ما يجب شرعا أن يبين، فإن هذا مما لا يمكن أن يقبل. وبهذا تعلم أن هذا الذي يسمى بالحرية ما هو إلا ظلم وبهتان، وأن هذا غير صحيح. والذي يفزع إليه في هذا الباب هو الواقع، الواقع هو الذي يمكن أن يكون حاسما في هذا الباب. فإذا أراد إنسان أن يتحدث بالحرية في بسط حقائق الدين وإظهار قوته وأسسه العلمية والعقلية، فإنهم يعتبرون هذا الشخص بأنه تعدى حدوده ولم يفعل شيئا سوى أنه يتكلم، لم يمر بقتل أحدين ولا بظلم أحدين ولا بجرح أحدين ولا بأخذ مال أحدين، وإنما قصر أمره أنه يقول أمورا يرى بأنها حقيقة شرعية دينية تصلح النفوس تصلح الأوضاع تجمع بين الناس. فهذا الآن إذا أقدم على هذا الفعل فإنهم يرمونه بكل كبيرة. وهذا هنا تعلم أن هذه الأشياء ما هي إلا أمور سيقت من أجل مزيد من خلق المسلمين ومن الضغط عليهم ومن إزاحتهم من ما جعلهم الله تعالى مميزين به في هذه العقل، وهذا وقع يد العالمين.